توقف بنا الحديث في الأسبوع الماضي عند ميراث الجدة، أليس كذلك؟ وقبل البدء في هذا الموضوع والأخوات، يعني أنا أجتهد قدر الإمكان في توصيل المعلومة، وربما يكون هناك تكرار، أحرص على أن لا يكون مملا، يكون وسط بحيث لا يمل من يفهم سريعا ويدركه من يكون بطيء الفهم. فآمن من الإخوة جميعا الذي يكون عنده إشكال أو مسألة لم تتضح أو يحتاج مزيد بيان أن يتواصل معي سواء في المسجد أو خارج المسجد عن طريق الجوال أو عن طريق الإيميل، عن طريق أي تواصل حتى تكمل الفائدة وتكتمل المعلومة إن شاء الله. فنأمل جميعا أن لا تنتهي هذه الدورة إلا وقد حصلنا أساس الفرائض. توقف بنا الحديث في الليلة الأسبوع الماضي عند ميراث الجدة، أليس كذلك؟ وذكرنا وهي ضابط الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة، أليس كذلك؟ فما هو ضابط الجدة الوارثة؟ ما هو ضابط الجدة الوارثة؟ نعم دكتور. لا هذا الشرط، لا هذا شرط الجدة، شرط إيش هو؟ لكن ما هي، ما عندنا جدات يرثن وجدات لا يرثن، أليس كذلك؟ فما هو ضابط الجدة الوارثة؟ أم وأبي الأم ترث أو ما ترث؟ أب الأم لا ترث. إذا ما هو الضابط؟ أنثى، ألا تدلي بذكر بينه وبين ميت أنثى، وإن قلت ألا تدلي بذكر بين أنثيين، كل هذا صحيح. طيب لماذا الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين لا ترث؟ يعني لماذا ترث أم الأم ولا ترث أم أبي الأم؟ واضح أم واضح؟ نعم عمر أحسنت، أن من أدلت به لا يرث، فكيف ترث هي؟ يعني الآن إذا كان عندنا بركة ماء يصلها الماء عن طريق ماسورة، إذا كان الماسورة لم يصلها الماء فكيف يصل البركة، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا الذي أدلت به هو غير وارث، فكيف تكون هي وارثة؟ هذا وجه عدم ميراث الجدة التي أدلت بذكر بين أنثيين. ثم أيضا نستكمل حديثنا فيما يتعلق بالجدة، لأننا توقفنا عند هذه النقطة. قلنا إن الجدة ترث السدس فقط، وبهذا تفارق الأم. كيف تفارق الأم؟ لأن الأم ترث السدس وترث الثلث، أليس كذلك؟ لكن الجدة ليس لها ميراث إلا السدس. ذكرنا المسألة الأولى ضابط جدة الوارثة، وهي كل من لم تدلي بذكر بينه وبين الميت أنثى أو بذكر بين أنثيين، كلا العبارتين صحيحة. والضابط الثاني لا ترث جدة مع وجود جدة وارثة أقرب منها، لا ترث جدة مع وجود جدة وارثة أقرب منها. فإن وجد جدة أقرب منها لكنها غير وارثة فإنها ترث. إذن لا ترث بشرطين: أن يوجد جدة أقرب منها، وأن تكون هذه الجدة وارثة. مثال: أم الأم لا ترث مع وجود أم الأم وأم الأب، لأن أم الأم وأم الأب أقرب من أم الأم، واضح؟ أليس كذلك؟ طيب، لو وجد أم أبي الأم ووجد أم الأم، يعني جدة الجدة لأم، هل ترث جدة الجدة لأم؟ ترث، لأن الجدة التي أقرب منها ليست وارثة، واضح؟ أبين هذا بمثال. الضابط هو لا ترث جدة مع وجود جدة وارثة أقرب منها، لا ترث جدة مع وجود جدة، هذا القيد الأول، وارثة القيد الثاني، لا ترث جدة مع وجود جدة وارثة أقرب منها. مثال، عندنا أم الأم، يعني جدة الجدة لأم، أليس كذلك؟ وعندنا أم أب الأم، أيهما أقرب للميت، هذه أم هذه؟ أم أب الأم ولا أم الأم؟ أم أب الأم، لكنها لا ترث، فترث هذه وهذه لا ترث. طيب، لو وجد أم الأب، هل ترث هذه؟ ترث هذه؟ الآن عندنا ثلاث جدات، أم الأم وأم أب الأم وأم الأب، أم الأب ترث. طيب، أم أب الأم لا ترث لأنها أدلت بذكر بين أنثيين، أليس كذلك؟ طيب، وأم أم الأم ترث أو ما ترث في هذه المسألة؟ في هذه المسألة لا ترث لوجود جدة أقرب منها وهي أم الأب. طيب، فلا بد أن نتأكد من عدم وجود جدة أقرب منها، وأن تكون هذه الجدة الأقرب وارثة. فإن كانت ليست أقرب منها، كان يكون بدرجتين، كان يكون بدرجة واحدة، أم الأب وأم الأم، هاتان بدرجة واحدة، هل يرثها جميعا أو ما يرثها جميعا؟ يرثنا جميعا، لأنهن بدرجة واحدة، سواء كنا واحدة أو ثنتين أو ثلاث، إذا كنا بدرجة واحدة فإنهن يرثن جميعا. طيب، المسألة الثالثة، لا يزيد الفرد بتعدد الجدات، فإذا تعددنا فالسدس بينهن بالسوية. أوضح هذه المسألة، عندنا عدة جدات، أم الأم وأم الأب، هل يرث؟ يرثن كلهن. طيب، هل إذا تعدد الجدات كل واحدة لها سدس، ها؟ يشتركن في السدس، فيكون السدس بينهن بالسوية سواء كنا ثنتين أو أكثر، مثل الزوجات، مثل الزوجات كما سبق معنا أنهن إذا تعددن يشتركن في الفرض ولا يتعدد الفرض بتعددهن. واضح يا أخوان؟ طيب، مسألة هامشية لأنها نادرة الوقوع، وهي يقول العلماء إذا تعدد الجدات وأدلت واحدة منهن من جهتين فإنها ترث ميراث جدتين. هذه ليست يعني أنها نادرة الوقوع فلم أذكرها في العرض. إذا تعددت الجدات، مثلا عندنا أم الأم، وعندنا أم أب الأب، وعندنا أم الأب. الآن هؤلاء الجدات كلهن وارثات، أليس كذلك؟ جميعهن ينطبق عليهن شروط جدة الوارثة، كلهن أدلينا بوارث، أليس كذلك؟ افترضنا أن اسم هذه هند واسم هذه فاطمة واسم هذه هند، هل يتصور هذا وما يتصور؟ ها؟ يتصور، أليس كذلك؟ تكون جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، متصور هذا وحاصل. يعني يتزوج أحيانا مثلا الإنسان ابن خالته فيكون ابنه أمه هي نفس أم أبيه. واضح؟ هنا هل يقسم السدس بينهن بالسوية؟ هل يكون كل واحدة لها واحد من ثلاثة من السدس؟ واضح ولا واضح؟ الآن عندنا في المسألة هذه قلنا السدس بينهن نصفين، أليس كذلك؟ هل يكون السدس هنا بينهن على ثلاثة، كل واحدة لها ثلث السدس؟ الجواب لا. هذه الجدة أدلت من طريقين فتعتبر كأنها جدتان فتأخذ نصيب جدتان، فنجعلهن من أربعة، هذه تأخذ اثنين وهذه تأخذ واحدة، أو عفوا نجعلهن من ثلاثة لأن هي واحدة، هي هذه تأخذ اثنين وهذه تأخذ ثلاثة، هذه تأخذ اثنين والثانية تأخذ واحد، فالتي أدلت من طريقين تأخذ ميراث جدتين، والتي أدلت من طريق واحد تأخذ ميراث جدة واحدة. واضح يا إخوان؟ هذه المسألة نادرة الوقوع لكن أذكرها حتى يتضح، لو أن الإنسان مثلا واحد الإخوة قرأ في كتب أهل العلم هذا المراد بهذه المسألة. فالجدة ذات القرابتين يكون لها نصيب جدتين السدس. واضح أخوان؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ميراث الجد. المراد بالجد هنا من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم، ولا يرث جد مع وجود الأب ولا مع وجود جد أقرب منه كأبي أبي الأب مع وجود أبي الأب. وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس، وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معا، فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر، ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها. مثال إرثي بالفرض فقط أن يموت شخص عن جده وابنه فللجد السدس وللابن الباقي. ومثال إرثي بالتعصيب فقط أن يموت شخص عن أمه وجده فللأم الثلث وللجد الباقي. ومثال إرثي بالفرض والتعصيب معا أن يموت شخص عن بنته وجده فللبنت النصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب، إذن السادس من الورثة هو الجد. السادس من الورثة الذين يرثون بالفرض هو الجد. المسألة الأولى فيما يتعلق بالجد، ما هو ضابط الجد الوارث؟ هل كل جد يرث؟ الجواب لا. فما هو ضابط الجد الوارث؟ قال المؤلف رحمه الله في مطلع كلامه: المراد بالجد هنا من لم يكن بينه وبين الميت أنثى. المراد بالجد هنا هو من لم يكن بينه وبين الميت أنثى. فجدك لأمك لا يرث لأنه بينه وبين الميت أنثى. وبعبارة أخرى هو الجد المدلي بمحض الذكور، المدلي بمحض الذكور، يعني جميع الذي بينه وبين الميت ذكور، فلا يرث أب الأم ولا أب أم الأب. أي جد بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث. واضح يا أخوان؟ واضح أو يحتاج نظر بأمثلة؟ أعتقد أنه واضح. طيب، المسألة الثانية: الجد إذا عدم الأب حتى يعني من باب التسهيل، على الصحيح من كلام العلماء الجد إذا فقد الأب فإنه يقوم في الميراث مقام الأب. بعبارة مختصرة، الجد إذا عدم الأب فإنه يقوم في الميراث مقام الأب. جميع الكلام الذي ذكرناه في حالات ميراث الأب سيأتي معنا الآن في حالات ميراث الجد، إلا في مسألة واحدة اختلف فيها العلماء، وهي هل يرث الإخوة مع الجد أو ما يرثون. الإخوة لا يرثون مع الأب، أليس كذلك؟ هذا سبق معنا، الإخوة يحجبون بالأب. اختلف العلماء هل الإخوة يحجبون بالجد أو ما يحجبون. الصحيح أن الإخوة يحجبون بالجد، فالجد يكون كالأب. وعلى هذا نقول باختصار: إذا عدم الأب ووجد الجد الوارث فإنه يقوم في الميراث مقام الأب على كل أحواله. واضح أخوان؟ الجدة هل تقوم مقام الأم في الميراث؟ أحد يقول إيه؟ أحد يقول نعم. الجدة هل تقوم مقام الأم في الميراث؟ الجدة مطلقا، الجدة الوارثة هل تقوم مقام الأم في الميراث؟ ما رأيكم؟ نعم، أحسنت، لأن الأم قد ترث الثلث، والجدة كما سبق معنا لا ترث إلا السدس، فالجدة ليست أم في الميراث بلا إشكال، لكن الصحيح أن الجد كالأب في الميراث إذا عدم الأب. ولهذا شرط ميراث الجد في الجملة هو عدم وجود الأب أو وجود جد أقرب منه. فلو وجد أب الأب، أوجد أب أب الأب، هل يرث أب أب الأب؟ لا يرث لوجود جد أقرب منه. نعم، هذا هو الصحيح. إيه نعم، هذه مسألة خلافية، يعني إذا أردتم تصور المسألة لم مسألة الجد مع الإخوة باختصار حتى يكون الإنسان عنده تصور مبسط عنها، لم يقل أحد من العلماء أن الإخوة يحجبون الجد، فإذا اجتمع جد وإخوة فبالإجماع أن الجد يرث، واضح؟ لكن الخلاف هل الإخوة يرثون أو لا يرثون، فمن قال بميراثهم اختلفوا في طريقة توريثهم على مسائل متشعبة، والصحيح في هذه المسألة أنهم لا يرثون، لأن الجد أب، هذا هو الصحيح فيما يظهر والله أعلم. إذن قلنا إن شرط ميراث الجد في الجملة هو عدم وجود الأب وعدم وجود جد أقرب منه، فإذا توفر هذان الشرطان لم يوجد أب ولم يوجد جد، قام في الميراث مقام الأب. إذا توفر هذان الشرطان، عدم وجود الأب وعدم وجود جد أقرب منه، قام في الميراث مقام الأب. رحمك الله. طيب، فيرث الفرض فقط وهو السدس بشرط، ما هو شرط ميراث الجد السدس؟ مثل شرط ميراث الأب السدس. نعم، فقط أن يكون للميت فرع وارث ذكر. طيب، ما هو شرط ميراث الجد للتعصيب فقط؟ ألا يكون ميت فرع وارث مطلقا. طيب، ما هو شرط ميراث الجد للفرض والتعصيب معا؟ أن يكون له فرع وارث أنثى. إذن كما تلاحظون نفس حالات وتقسيم ميراث الأب، لكن لا بد من التأكد من مسألة عدم وجود الأب وعدم وجود جد وارث أقرب منه. واضح إخوان؟ طيب، إذن شرط ميراث الجد عدم وجود الأب وعدم وجود جد وارث أقرب منه. طيب، من هو الجد الوارث؟ هاي إخوان، أحسنت، هو الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى. طيب، من خلال هذا الشرح أيهم أكثر إرثا، أو بعبارة أخرى من هم أكثر حالات في الإرث، الجدات أو الأجداد؟ يعني الجدات الوارثات أكثر أم الأجداد الوارثون؟ أحسنت، الجدات، لأنهن يرثن من طريق الأب ومن طريق الأم، صح؟ بينما الأجداد لا يرثون إلا من طريق الأب فقط. إذن شروط ميراث الجد واحد، عدم وجود، لا، عدم وجود الأب. ثانيا، عدم وجود جد وارث أقرب منه. فإذا تحقق هذان الشرطان قام الجد في الميراث مقام الأب. طيب مسألة وعندنا مسائل في الجهاد، لكن نبدأ مدام نحن هنا نبدأ في المسائل على السبورة. هلك هالك عن جد، ولنقل حتى يتضح يعني أب وابن وأم، هل يرثون هؤلاء كلهم؟ أب الأب هل يرث؟ يرث. الابن هل يرث؟ وهذه يعني إذا أراد الإنسان يسير على الخطوات، أول يتأكد هل هم يرثون أو لا. هل الابن وارث؟ وارث. هل الأم ترث؟ طيب الأب كم يأخذ أب الأب؟ من يقول التعصيب؟ أحد يقول التعصيب؟ طيب من يقول السدس؟ لماذا السدس؟ لا أبو نعم عدم وجود الأب هذا الشرط إجمالي يعني في جميع حالات الإرث، لكن لماذا فرضنا له السدس عدم وجود؟ أبو نواف ولا وجود؟ وجود الفرع الوارث، الفرع الوارث الذكر. أين هو الفرع الوارث الذكر؟ الابن. طيب الابن كم يأخذ؟ الابن لم يرد معنا يأخذ الباقي، قلنا السدس. الأم كم تأخذ؟ السدس ولا الثلث؟ السدس. ها السدس لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب عندنا أم، الأم هل ترث؟ لا ترث لوجود الأم، أليس كذلك؟ واضح إخوان؟ لا ترث. طيب لو لم توجد الأم ترث أو ما ترث؟ ترث. كم ترث؟ السدس. طيب لو لم يوجد الابن يعني هلك هالك عن أب وأم أم، أب وأم أم فقط، كم يأخذ الأب؟ نعم عزام السدس. يأخذ السدس هنا عن أب وأم الأم. الأب كم يأخذ؟ نعم الجدة سدس ولا ثلث؟ أحد يقول الثلث. الجدة دائما يا أيها الإخوة لا ترث إلا السدس، إذا ورثت الجدة فإنها ترث السدس فقط، لا يمكن أن ترث الثلث، إذن تأخذ السدس. وأب الأب كم يأخذ؟ الباقي. الباقي تعصيبا لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طيب طيب ممكن نسأل أحد؟ من الذي يريد أن نسأله على ما مضى أو في الجدات فقط؟ ها أستاذ الحسن جاهز؟ نعم. طيب هلك هالك عن ابن بنت وأخ لأم وأم وأب أب، من هم الورثة أو من هم ذكرنا ابن بنت وأخ لأم وأم نعم وأب أب. أول من ذكرنا من من ابن بنت يرث أو ما يرث؟ لا يرث مطلقا. لماذا؟ لأنه أدلى بأنثى. واضح إخوان؟ طيب من بعده أخ لأم يرث أو ما يرث؟ يرث. إلى الآن لم نأخذه يرث السدس. طيب دعنا من الأخ لأم، لكن الأم كم ترث؟ الأم لها حالتان في الميراث، إما الثلث أو السدس، أليس كذلك؟ ففي هذه المسألة ترث الثلث أو ترث السدس؟ الثلث. لماذا؟ لعدم وجود الجمع من الإخوة أو الأبناء. طيب وأب الأب يرث الباقي تعصيبا. واضح إخوان؟ طيب نعم. أحسنت، وهذا تنبيه فات علينا، لأن قدمنا أخ لأم لا يرث في هذه المسألة إطلاقا، لأنه محجوب بالجد، كما سيأتي معنا من شروط ميراث الأخ لأم عدم وجود الأصل الوارث الذكر كما سيأتي معنا، فيكون الورثة هم الوارثون في هذه المسألة الأم وأب الأب. طيب هذه مسألة، هلك هالك عن أم وجدة لأم مثلا وجد لأب، كم تأخذ الأم؟ تأخذ الثلث. لماذا؟ لعدم وجود الجمع من الإخوة أو الفرع الوارث. طيب والجدة لماذا ما تأخذ شيء الجدة؟ لأنها محجوبة بالأم. طيب والجد لأب يأخذ الباقي. طيب مسألة أخرى، جدة وأب، جدة كم تأخذ؟ جدة وارثة أيا كانت. طيب ما فيه فرع وارث ولا إخوة ولا شيء، وإن كان تأخذ السدس مطلقا، يعني لا يختلف. والأب يأخذ الباقي. طيب أم أب أب وأم أم، هلك هالك عن أم أب أب وأم أم، اشتركنا في السدس. طيب من قال اشتركن لماذا اشتركن؟ لأنهن في درجة واحدة. ومن قال لا يشتركن لماذا؟ أحسنت، هن لسنا في درجة واحدة، هذه أم الأم يعني جدة مباشرة، وهذه جدة الأب، فأم أب الأب لا ترث لأنها محجوبة بأم الأم، يعني هي في الأصل من الوارثات لكنها لم ترث لوجود أم الأم، فلو لم توجد أم الأم في هذه المسألة ترث أم أب الأب أو ما ترث؟ ترث. طيب هلك هالك عن أم وأب وجد لأب. نعم هذه مسألة أخرى تأتي معنا إن شاء الله. طيب أم وأب وجد لأب، الأم كم تأخذ؟ تأخذ الثلث. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث ولا الجامع من الإخوة. طيب والأب كم يأخذ؟ الباقي تعصيبا. والجد لأب لماذا؟ لوجود الأب. نحتاج أمثلة أخرى أخوان؟ لأنه ترى في نهاية إن شاء الله الدرس اليوم سأطرح أمثلة، فاللي إلى الآن ما أدرك جيد يأخذ أمثلة على الهواء مباشرة أفضل. طيب ننتقل إلى تفضل. ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط، فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت ابن، للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. مثال إرثهن بالتعصيب أن يموت شخص عن ابنه وبنته فلهما المال كله، له سهمان ولها سهم واحد. ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه الشقيق، فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي. ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين أن يموت شخص عن بنتيه وأبيه، فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين أن يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه، فللبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس. ولم يرث الأب هنا بالتعصيب لأنه لم يبقى بعد الفروض شيء. طيب السابع من الورثة بالفرض هن البنات، والبنات لهن حالتان في الإرث. سبق معنا أن الأب والجد لهما ثلاث حالات، إما نرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بهما معا، ليس كذلك؟ ها؟ أما البنات فهن إما نرثن بالتعصيب فقط أو يرثن بالفرض فقط، وذلك كما يلي. أولا إرثهن بالتعصيب، يرثن بالتعصيب في حالة أن يكون الميت ابن، يعبر عنها العلماء أحيانا وجود المعصب، والمعصب هو أخوها. ترث البنت سواء كانت واحدة أو أكثر بالتعصيب بشرط أن يكون الميت ابن، وهو ما يسمى وجود المعصب، يعني هذا الشرط يعبر عنه بوجود المعصب، والمعصب للبنت هو أخوها فقط، يعني لا يعصب لها إلا أخوها. واضح؟ ما هو الدليل على هذا؟ الدليل هو قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى هذا إرث البنت بالتعصيب يكون بأن يكون لها نصف ميراث الذكر. واضح؟ مثلا هلك هالك عن ابن وبنت، توفي شخص عن ابن وبنت، ترث البنت هنا بالتعصيب، لا يقال لها السدس أو النصف أو الربع، لا يقال لها التعصيب. لماذا؟ لوجود الابن وهو أخوها المعصب لها. كيف يكون الميراث؟ يكون للذكر في حضرتين، فنجعل نحسب الابن الذكر عن بنتين، فنجعلهم ثلاثة رؤوس، وتكون المسألة من ثلاثة: واحد للبنت واثنين للابن الذكر. مثال آخر: لو هلك هالك عن بنتين وابن، نعتبر الذكر عن بنتين، فتكون المسألة من أربعة: للابن اثنين ولكل بنت واحد، المجموع أربعة. واضح إخوان؟ يعني لو من أسهل قسمة المواريث حينما ينحصر ورثة بالأبناء والبنات فقط، تحسب الأبناء عن رأسين والبنات كل واحدة عن رأس واحد، فالمجموع تجعله رأس المسألة، ثم تجعل لكل ذكر نصيب انثيين. لو هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث أبناء، من كم تكون المسألة؟ من تسعة، لكل بنت اثنين ولكل بنت واحد. واضح اخوان؟ لأن هذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين بنص القرآن، يوصيكم الله في أولادكم، أولاد تشمل الذكور والإناث، للذكر في حظ الأنثيين. طيب الحالة الثانية من حالات الميراث الفرض، والفرض له حالتان، يعني ميراث البنت الفرض له حالتان. ما هما؟ الحالة الأولى النصف، والحالة الثانية الثلثان. أما النصف فشرطه شرطين: الأمر الأول عدم وجود المعصب الذي هو أخوها كما سبق معنا، وهذا يتكرر هنا ويتكرر في الحالة الثانية. والشرط الثاني عدم وجود المشارك وهو أختها، فيعبر عن الأخت بالمشارك لأنها تشاركها نفس الميراث، أليس كذلك؟ ويعبر عن الأخ بالمعصب. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف. فقوله فإن كانت واحدة يعني كانت واحدة لا بنت معها ولا ابن معها. واضح اخوان؟ ظاهر او ليس ظاهر؟ طيب الحالة الثانية حالة الثلثين، او الاصح الثلثان، ارث الثلثان او ارث الثلثين، ترثه بشرطين ايضا، هما عدم المعصب وهو اخوها ووجود المشارك. بمعنى أن يكون البنات اثنتين فأكثر. واضح لهم؟ واضح. فالبنات إما أن تكون واحدة لا أحد معها فتأخذ النصف، وإما أن يكون بنات لا ذكر معهن فيأخذن الثلثين بينهن بالسوية، وإما أن يكون بنات وأبناء فللذكر في حظ الأنثيين. طيب إرث الثلثين هل يرثنه إذا كنا ثنتين فأكثر أو ثلاث؟ الله سبحانه وتعالى قال: فإن كنا نساء فوق اثنتين. هل معناته أن الثنتين يرثن النص ما يرثن؟ الجواب لا، بإجماع العلماء إلا خلافا يسيرا يكاد يكون منعدم، أن البنات يرثن الثلثين إذا كن ثنتين فأكثر. يعني الثنتين والثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة كلهن مستويات في الثلثين، يعني الميراث الثلثين سواء كانت ثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ستة أو أكثر أو أقل. واضح أخوان؟ طيب كيف قلنا هذا الكلام مع أن الله تعالى قال فوق اثنتين؟ قلنا ذلك قياسا على الأخوات، فإن الله تعالى قال فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك. وأيضا الآن لو هلك هالك عن بنت وابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، أليس كذلك؟ وحقيقة الذكر في حظ الأنثيين في هذه المسألة أن البنت أخذت ثلث الميراث، أليس كذلك؟ طيب لو هلك هالك عن بنتين، إذا قلنا لهما النصف فقط معناه أخذت الربع، صح؟ فكيف تأخذ الربع مع أنها في حالة وجود الأخ الذي هو أكثر ميراثا من أختها لا تنقص عن الثلث إذا انفردا؟ إذن باختصار أيها الإخوة، ميراث البنات إن كانت واحدة فلها النصف، إن اجتمع بنات وأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين إن كنا محض البنات فلهما الثلثان مما ترك فقط. نستكمل إن شاء الله في الليلة القادمة، وهذه بعض الأسئلة لعلكم تسجلونها بحيث نجيب عنها إن شاء الله في أول الدرس القادم. المسألة الأولى: هلك هالك عن زوج وبنت وأم أب وأم أم. هذه هي المسألة الأولى: زوج وبنت وأم أب وأم أم. المسألة الثانية: عن زوجة وبنتين وأب. المسألة الثالثة: أم أم وأب وبنت أو بنتين، لا، أم أم وأب وبنتان وبنتين. المسألة الثالثة: أم أم وأب وبنتين. المسألة الرابعة: عن أم أب أم وأب أم وأب أب. أعيدها: أم أب أم وأب أم وأب أب. طيب، مسألة أخيرة: عن بنت وابن أو عن ثلاث بنات وابن وأب وأم. ثلاث بنات وأب وأم، هذه خمسة وست مسائل، خمس مسائل: ثلاث بنات وابن وأب وأم. إيه إن شاء الله في الغد نجيب عليها جميعا في أول الدرس. آمل أن الإخوة يعني يجيبون عنها بأنفسهم حتى كل واحد منا يقيس مدى استيعابه وإدراكه لهذه المسائل، ثم يجيب عنها جميعا. إن كانت الإجابة صحيحة والحمد لله، وإلا صحح الإنسان إجابته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.